الميتين كتاب التفسير تفسير سورة والتين والزيتون. قال مجاهد والتين والزيتون والذي يقول الناس وقالوا فما يكذبك فما الذي يكذبك بأن الناس يدانون بأعمالهم فأنه قال ومن يقدر على تكذيبك بالثواب والعقاب. قال رحمه الله حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي أنه قال سمعت البراء رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء إذا ركعتين بالتين والزيتون تقويم الخلق. ونحن في التفسير ووصلنا إلى تفسير سورة الدين الدين هو الزيتون حقيقة أقسم الله بهما وهم الشجر المعروف أقسم الله بهما كما أقسم بالبلد الأمين المكة هذا بعث فيها عيسى وبعث فيها موسى وهنا بعث فيها محمد عليه الصلاة والسلام. إلا ليس للشجر أهمية الشجر والبلد ليس له أهمية الأهمية أن التين والزيتون بعث فيهما موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام والبلد الأمين بعث فيها خير القوم عليه الصلاة والسلام فأقسم الله بها تعالى وتقدم. يقول هنا والتين والزيتون وطول الزين. نعم. قال مجاهد والتين والزيتون الذي يأكله الناس. قال والتين والزيتون هو الشجر الذي يأكله الناس أقسم الله به. نعم. قالوا فما يكذبك فما الذي يكذبك بأن الناس يدانون بأعمالهم. فما الذي يكذبك يعني أقسم بهما أنكما ما بهم أن يكذبك غلطان مخطئ أن الناس يدانون يوم القيامة لأن الناس كلها تشتر يوم القيامة في صحيح واحد. نعم. فأنه قال ومن يقدر على تكذيبك بالثواب والعقاب. قال فأنه يعني حددهم ومن يقدر على تكذيبك يا محمد الثواب والعقاب من يقدر من يستطيع ما يستطيع أحد يكذبك الثواب والعقاب. قال حدثنا حجاج بن منهل يقول البخاري رحمه الله حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي قال حدثنا البراء بن عازب رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء إذا ركعتين بالتين والزيتون. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يعني هو معه أيضا في السفر قال فقرأ عليه الصلاة والسلام في السفر فقرأ في الركعتين التين والزيتون الركعة الأولى والثانية قرأ فيهما والتين والزيتون وطول الزيتون إلى آخر. قال تقويم الخلق يعني فيها تقويم الخلق التين والزيتون وطول الزيتون تقويم الخلق في آخر تقويم يعني الخلق تقويم الخلق. تفسير سورة إقرأ باسم ربك الذي خلق. قال قتيبة حدثنا حماد أن يحيى بن عتيق الحسن قال اكتب في المصحف في أول الإمام بسم الله الرحمن الرحيم واجعل بين السورتين خطا. قال مجالس ناديه وعشيرته الزبانية الملائكة قال الرجعاء المرجع لنفس عن قال لنأخذا ولنفس عن من نون وهي الخفيفة وهي الخفيفة دفعت بيدي أخذت. قال البخاري رحمه الله باب تفسير قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ. يقول رحمه الله قال حدثنا قتيبة حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد حماد قال حدثنا يحيى بن عتيق يحيى بن عتيق قال حدثنا الحسن البصري الحسن البصري قال قال اكتب في المصحف في أول الإمام بسم الله الرحمن الرحيم واجعل بين السورتين خطا. قال اكتب في المصحف في أول الإمام بسم الله الرحمن الرحيم واجعل بينهما خطا يعني اقرأ باسم ربك الذي خلقنا. وقال مجاهد ناديه وعشيرته قال مجاهد ناديه وعشيرته فليدعو ناديه فندعو الزبانيه ابو جهل يدعو ناديه فليدعو الزبانيه الا لا تدعو مسجد يصرف ناخذ بالناصيه ناصيته يوم القيامه والزبانيه يمكن ملائكه جهنم ناخذونه. الرجعة المرجع الرجعة هو المرجع. نعم. لنسعن لنأخذن لنسعن بالناصية نأخذن بالناصية ناصيته والذي يقول فقال قدت في هذه السورة هو أبو جهل. دفعت بيده أخذت دفعت بيده أخذت بيده مسحت بيده. باب ولا دثنا يحيى ولا دثنا ليس نقيلا من شهاب ولا دثني سعيد بن مروان قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن ابي رمزه قال اخبرنا ابو صالح السلمويه قال حدثني عبد الله يونس بن يزيد قال اخبرني ابن شهاب ان عروه بن الزبير اخبره ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت كان اول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا صادقه في النوم فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق السبع ثم ذهب اليه الخلاء فكان يلحق بغار حراء فيتحنث فيه. قال والتحنث تعبد الليالي ذات العدد قبل ان يرجع الى اهله ويتزود لذلك ثم يرجع الى خديجه فيتزود بمثلها حتى فجاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال امرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انا من غاري. قال فاخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال اقرا. قلت ما انا بغار فاخذني فغطني الثانيه حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني قال اقرا. قلت ما انا بغار فاخذني فغطني الثالثه حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني فقال اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم الآية إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم. فرجى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجمه بوادره حتى دخل على خديجة وقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عن الروح. قال لخديجة يا خديجة ما لي لقد خشيت على نفسي. فأخبر الخبر قالت خديجة رضي الله عنها كلا أبشر والله لا يخزيك الله أبدا والله إنك لتصل الرحمة وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل وهو ابن عم أخيه أبيها وكان امرأة تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العربية ويكتب من الأناجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت خديجة يا عم اسمع من ابن أخيك. قال ورقته يا ابن أخي ماذا ترى. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى ليتني فيها جزاء ليتني أكون حيا ذكر حرفا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخرجيهم. قال ورقة نعم لم يأتي رجل مما جئت به إلا أوذي ويدركني اليومك حيا أنصرك نصرا مؤذرا. ثم لم ينشأ ورقة أن توفي وبدر الوحي فترة حتى أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن كياب أخبرني أبو سلمة أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن بدرة الوحي قال في حديثي بينما نمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض ففرقت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني فدسروا فأنزل الله يا أيها المدسر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطير والرجز فاجر. قال أبو سلمة والأوثان التي كان أهل الجارية يعبدونها. قال ثم تتابع الوحي. يقول البخاري رحمه الله تفسير سورة إبراهيم. سورة إبراهيم ربك الذي خلق. يقول رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا الليل قال حدثنا عقيل قال ابن شهاب الزهري محول السند فقال حدثنا سعيد بن مروان قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال أخبرنا أبو صالح قال حدثنا عبد الله قال أيونس بن يزيد الأيلي قال عن ابن شهاب قال عن عروة بن الزبير عن عائشة. يقول عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام فضب إليه الخلاء والتحنث في غار حراء. غار حراء كنت روح للإنسان الآن ترى سبحان الله العظيم تعالى الله وتقدم إذا مشيت الإنسان من هنا ترى تحتك هو ما يدرى كم قيمة كم مدرعية هو يعني حين يود للإنسان راح يطع في الهواء تعالى الله وتقدم. الرسول يروح لها يتعبد فيها ثم يأتي ويأخذ الخلاء وأحيانا خديجة هي التي تأتي بالطعام والشراب إذا تأخر عنها هي التي تأتي بالطعام والشراب بالغيرة نفسها خيرا إلى الآن موجود الغفار خيرا لكن ما يأتي أحد إلا مودك النفسة الذي مقدم على إهلاك نفسه، لأنه صعب الطريق إليه صعب، والهو نعوذ بالله يقطع الإنسان ما وصل الأرض. الشاهد أنه كان حبب إليه القلق، حبب إليه التحنث وهو التعبد الليالي له، ويأتي خديجة، ولكنه أتي أتاه جبريل عليه الصلاة والسلام في نفس الغار اللي هو فيه، فقال له اقرأ، فقال ما أنا بطارد، يعني ما أنا ما أقرأ، ما كنت أقرأ، كنت أقرأ من قبل، فلا أنا بطارد، فغطه خنقه، خنقه خنقا شديدا حتى كاد أن يهلك، ثم أرسله، قال اقرأ، قال ما أنا بطارد، ثم الثالث ثم الثالثة، هذا الخنق، الخنق الضغط هذا توطئة للوحي، لأن الوحي إذا نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام فيما بعد كان يخنق عليه الصلاة والسلام، كان يسرع ويذهب حتى ينتهي الوحي، فإذا انتهى الوحي ونزول القرآن صحي عليه الصلاة والسلام، فهذا كان توطئة لهذا، هذا الخنق توطئة لهذا الصرع الذي يسرع عند نزول الوحي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنه مرتين أو ثلاث يخنقه، فجاء إلى خديجة يلقه فؤاده، ثم سمع صوتا وهو نازل رأى في السماء ملك جالس في السماء لو سمعت جناحه جبريل عليه الصلاة والسلام وهو الذي خنقه، فأتى إلى خديجة فزملوني زملوني، والمرة الثانية تسروني تسروني، فنزل قوله تعالى يا أيها المزمل ويا أيها المزدر قم فأنزل وربك فكبر وثيابك فطهر والرز فاحجر، احجر الأصنام والثياب هي الأصنام أعمالك طهرها من الشرك. قال لخديجة ما لي لقد خشيت على نفسي، فأخبرها الخبر، قال أخبرها الخبر ذهبت به إلى ابن عمها فقالت أبشر فوالله لا يخفي، قالت له أبشر نعم الوزير، خديجة رضي الله تعالى عنها نعم الوزير أبشر فوالله لا يخفيك الله، إنك لتسرع الرحم وتعين عن وائد الدهر تحمل الكلب وتفعل كذا وتفعل كذا، أتسلق هذه الحميدة عليه الصلاة والسلام، ولكن ما قنع هو بهذا، فذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل ابن أبوها ورقة بن نوفل، فأتت به وقد عمي وكان يكتب الإنجيل والتوراة الإنجيل والتوراة يكتبهما بالعربية، يكتب العبرية ويكتبها بالعربية حتى عمي، فجاءت وقالت يا ابن أخي اسمع ما يقول ابن أخي، فقال ماذا ترى؟ قال أرى كذا وأرى كذا وأرى كذا وأرى كذا، فلبشت والله إلى هذا النوم الناموس الذي كان ينزل على عبد، هذا الناموس هذا الناموس هذا العز والشرف الذي كان ينزل على عبد موسى، أبشر ابن أخي والله لا لا لا عشت حتى تبعث لأنصرنك نصرا مؤجرا، ويخرجون ويخرجوا في قومه، قالوا مخرجيهم، قال نعم، هل أحد يأتي بالذي ما تنتبه إلا يؤذى ويخرج من بلاده، يؤذى ويخرج، لكن إن عشت أنا فأنصرنك نصر المؤجرا، أو مخرجيهم، قال نعم، هل أحد يأتي بالذي ما تنتبه إلا يؤذى ويخرج، نعم. ثم لم ينشب ورقة توفي، ثم لم ينشب ورقة مدة قصيرة حتى توفي، وبقي الرسول عليه الصلاة والسلام فترة عنه الوحي، ثم تتابع الوحي بعد ذلك. قال في حديث أبو سلمة عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي في حديثه بينما أنا أنسي سمعت صوتا من السماء، بعد فترة الوحي فترة عليه الوحي فحزن عليه الصلاة والسلام، ثم قال بينما أمشي في الشارع رأيت سمعت صوتا رفعت بصري وإذا الملك الذي جاءني في حراء هو هذا جالس على كرسي اشتد الأفق لو ما أسكنا، فرجف قلبه أتى إلى قضية تذكروني تذكروني، فنزل قول الله تعالى يا أيها المتذكر المتذكر قم فأنذر، خلاص مثلا إنذار تبشير إنذار أرسلت إلى أمة تدعوه من الله تعالى وتقدر، يا أيها المتذكر قم فأنذر وربك فكبر، كبر ربك وهلله وكبره، وربك فكبر وثيابك فطهر أعمالك طهرها من الشرك والرز الأصنام فاهجر أهجر الأصنام إلى آخر الآية. باب قوله تعالى خلق الإنسان من علق، قال رحمه الله دثنى ابن بكي قال دثنى الليث عن قيل بن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم أرعي الصالحة، فجاء الملك فقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا فقوله تعالى خلق الإنسان من علق، تعالى خلق الإنسان من علق. قال حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث، الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب، عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أول ما بدأ به الوحي عليه الصلاة والسلام اقرأ، أول ما نزل من القرآن أوائل اقرأ، أوائل سورة اقرأ الأوائل منها. وقوله تعالى اقرأ ربك الأكرم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري قال الليث قال حدثني عقيل قال محمد أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة، جاءه الملك فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا وقوله تعالى اقرأ وربك الأكرم، باب تفسير قوله تعالى اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. حدثنا عبد الله بن محمد، عبد بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري، معمر عن الزهري ثم حول الزهري ثم حول قال حدثنا الليث، الليث قال حدثنا عقيل، عقيل عن ابن شهاب، ابن شهاب عن عروة عن عائشة، عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة، أول ما بدأت به الرسول عليه الصلاة والسلام الرؤيا الصادقة، 40 سنة يرى رؤيا صادقة قبل تأتيه النبوة، يرى رؤيا وهي جزء من النبوة، الرؤيا الصادقة جزء من النبوة، ولهذا كانت 26 منها الرؤيا الصادقة. يقول فمكانة يأتيه الرؤيا أصل النوم الصادقة، ولكن حتى جاءه الوحي الصحيح الذي تتابعنا. ومن الذي علم بالقلم؟ قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل بن شهاب انه قال سمعت عروة قالت عائشة رضي الله عنها رجع النبي صلى الله عليه وسلم الى خديجة فقال زملوني زملوني، فذكر الحديث. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب الذي علم بالقلم، باب قوله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. قال حدثنا عبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد قال حدثنا الليث، الليث قال حدثنا عقيل، عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان اول ما بدي به الرسول عليه الصلاة والسلام انه اتاه جبريل اقرا لاوائل سورة اقرا فخنقه كما مر. يقول عائشة رضي الله عنها انه كان يمشي فراى الملك، سمع صوت فراى الملك فجاء يرتجف فقال زملوني زملوني، وفي المرة الثانية تذكروني تذكروني، فنزل قوله تعالى يا أيها المزمل، ونزل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. وهذا قوله تعالى كلا لئن لم ينته لنسفعا من ناصية، ناصية كاذبة خاطية. قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال عن معمر بن عبد الكريم الجزري عن إكرمة أنه قال قال ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو جهل لئن رأيت محمدا صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة لا طعن على عنقه، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو فعله لأخذته الملائكة. تابعه عمرو بن خالد عن عبيد الله عن عبد الكريم. قال البخاري رحمه الله تابعه قوله تعالى كلا لئن لم ينتهي لندفع عن الناصية، فنأخذ بناصيته ناصية كاذبة خاطئة، فنجلد زبانية، زبانية ملائكة جهنم، فأخذه ترميه في قعرها إلى آخره. كل السورة تهديدا لكفار قريش، وأعظمهم أبو جهل هو الذي يتصدى للرسول، كلما نزل شيء صار يتصدى به ويكذبه. قال نعم. قال حدثنا يحيى، حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق قال حدثنا معمر، معمر قال حدثنا عبد الكريم الجزري. عبد الكريم الجزري قال عن عكرمة عن ابن عباس. عن عكرمة عن ابن عباس قال قال أبو جهل لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطعن على. قال أبو جهل لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطعن على عنقه. فبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لو فعل لأخذت الملائكة. لو فعل جاء لأخذت الملائكة. تفسير إنا أنزلناه. قال يقال المطلع هو الطلوع والمطلع الموضع الذي يطلع منه. أنزلناه والهو كناية عن القرآن. أنزلناه مخرج الجميع. والمنزل هو الله. والعرب توكل فعل الواحد فتجعله بلفظ الجميع يكون أثبت وأوكد. البخاري رحمه الله باب تفسير السورة إنا أنزلناه في ليلة القدر. المطلع والمطلع والمطلع واحد. يقول حتى المطلع بفتح اللام والطلوع. المطلع بفتح اللام الطلوع يعني هذا مطلع للناس يعني أنهم يطلعون منه. والمطلع بفتح اللام الموضع الذي يطلعون. المطلع بكسر اللام الموضع الذي يطلعون منه اللي هم قاعدين فيه هم يطلعون منه. يعني فرق بين فتح اللام وكسرها. المطلع بفتح اللام والطلوع. والمطلع هو المكان الذي يطلعون منه إلى آخره. أنزلناه والهاء كناية عن القرآن. أنزلناه والهاء كناية عن القرآن يعني أنزلنا القرآن. أنزلناه مخرج الجميع والمنزل هو الله. أنزلناه مخرج الجميع خرجت مخرج الجميع المنزل هو الله تعالى وتقدم. والعرب تؤكد فعل الواحد فتجعله بلفظ الجميع. العرب تؤكد فعل الواحد فتجعله الجميع أثبت أثبت السلام. تفسير لم يكن منبكين زائلين قيمة القائمة دين القيمة أضافت دين إلى المؤنث أضافت دين إلى المؤنث. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة من قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليبين إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال وسماني قال نعم فبكى. يقول البخاري رحمه الله باب التفكير لم يكن الذين كفروا من الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. يعني ليسوا منفكين عن شركهم وحربهم لله ورسوله حتى تأتيهم البينة. جاءتهم البينة والرسول عليه الصلاة والسلام ينزل القرآن ينزل عليه القرآن ليبين للناس ما يدعون عليه وينسون عليه. يقول رحمه الله نعم. قيمة القائمة دين. القيمة هي القائمة دين القيمة أضاف الدين إلى المؤنث. دين القيمة أضاف الدين إلى المؤنث وهو دين الله تعالى وتقدم. قال حدثنا محمد بن بشار. قال حدثنا محمد بن بشار. قال حدثنا غندر. غندر. قال حدثنا شعبة. شعبة. قال حدثنا قتادة. قتادة. عن أنس بن مالك. أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي أن الله تعالى وتقدم أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقرأ على أبي بن كعب لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. وقال سماني لك. قال نعم سماني لك أقرأ تقرأ علي لم يكن الذين. قال نعم سماني. فبقى أبو أبي رضي الله عنه بقى لما قال سماني سماك لي بقى أبي. فقرأ الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن الذين كفروا على أبي بن كعب سيد القرى رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثنا حسان بن حسان قال حدثنا عمان قتادة عن انس رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليبين ان الله امرني ان اقرا عليك القران. قال ابي ها الله سماني لك. قال الله سماك لي. فجعل ابي يبكي. قال قتادة فامنت انه قرا عليه لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب. قال البخاري رحمه الله حدثنا حسان بن حسان حسان بن حسان قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة قال عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أنزل إليه يقرأ لم يكن الذين كفروا على أبي بن كعب. فقال سماني لك يا رسول الله. قال أو سماني لك. قال نعم سماك لي. فبكى أبي بن كعب. وقرأ الرسول عليه لم يكن الذين كفروا إلى آخرها. وهذه ميزة لقائد أبي بن كعب رضي الله عنه ميزة له وفضل وشرف من الله تعالى وتقدم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن أبي داود أبو جعفر المنادي قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد بن أبي أروبة قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب رضي الله عنه إن الله أمرني أن أقرأك القرآن. قال الله سماني لك؟ قال نعم. قال وقد ذكرت عند رب العالمين؟ قال نعم. فذرفت عيناه. قال البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن أبي داود. أحمد بن أبي داود قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة. سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. عن قتادة عن أنس بن مالك. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أبي بن كعب أن الله أمره يقرأ لم يكن الذين كفروا. قال وذكرت عند ربنا؟ ذكرت عند ربك؟ قال نعم. أن تقرأ علي؟ قال نعم. ذكرت باسمي يا رسول الله؟ قال نعم. فبكى وذرفت عيناه فقرأ الرسول عليه لم يكن. تفسير إذا زلزلت الأرض زلزالها. قلوا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. يقال أوحى لها أوحى إليها. ووحى لها ووحى إليها واحد. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل لثلاثة: لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فطال لها من مرج أو روضة فأصابت في ظلها ذلك في المرج والروضة كان له حسنات. ولو أنها قد أغطي لها مزن شرفا أو شرفين كانت آثارها وأوراثها حسنات له. ولو أنها مرت بنار فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له. فهي لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم يسحق الله في رقابها ولا ذورها فهي له ستر. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء فهي على ذلك وزر. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر قال ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الفاسدة الجامعة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يقول البخاري رحمه الله حدثنا تفسير إذا زلزلت الأرض زلزالها. باب تفسير إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. يقول رحمه الله حدثنا ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره إلى آخر السورة. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال هذه أعدل آية في القرآن. أعدل آية في القرآن هذه الآية. تعمل خير لك تعمل شر لك ما حنا عاد يظلمك ربك ما يظلمك. إن تعمل خير هو لك إن تعمل شر هو لك. وهي أعدل آية في القرآن هذه الآية أعدل سورة وأعدل آية في القرآن. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يقول البخاري يعني ربك أوحى لها أوحى لها أوحى إليها. إن ربك أوحى لها يعني أوحى لها وأوحى إليها سوا لها وإليها سوا كلها. ووحى لها ووحى إليها. ووحى ووحى إليها وأوحى لها وأوحى لها كلها. قال حدثنا إسماعيل. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك. مالك قال حدثنا زيد بن أسلم. زيد بن أسلم قال عن أبي صالح السمان. عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل لثلاث. النبي عليه الصلاة والسلام قال الخيل لثلاث نفر. واحدة أجر وهي التي يربطها يجاهد عليها بسبيل الله كما مشت أو روثت أو شربت أو أكلت أو انقطع حبلها وراحت كل هذا أجر له كل مكتوب له أجر. صاحب هذه الفرس كل ما تفعله فرسه التنفس الأكل الشرب المشي الانقطاع أي شيء كله له أجر صلى الله عليه وسلم. إذا ربطها جن وجه الله والدار الآخرة ويجاهد في سبيل الله فهذا كل ما تفعله فرسه فهو أجر. الثاني ستر ربطها ستر تحمل وتجيب مهرة ويبيعها ثم تحمل تجيب مهرة ويبيعها تستر وجهه عن سؤال الناس. الثالثة وجه المعنون بالله لأنها فخر وخوية فخر وخوية لا وكتب المعنون بالله هذا عليه المسلمة. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الحمر فقال ما أنزل علي فيها شيء. الحمر ما أنزل عليها شيء يخصها يعني ولكن هذه الآية من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شيئا. إذا أحسنت إلى الحمر حتى الحمر إذا أحسنت إليها لك أجر وإذا أسأت إليها عليك وزر. لا شك في هذا، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، حتى في التمر تحسن إليها لك أجر تسيء إليها عليك أجر، لا شك في هذا. ومن قوله تعالى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني مالك عن زيد بن أسلم عن أبي سهل سمعنا أبي هريرة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم للعمر وقال لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفازة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. البخاري رحمه الله. حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الله بن واحد عبد الله بن واحد قال حدثنا مالك قال حدثنا زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الحمر إيش فيها، هل فيها كذا ولا فيها كذا، ما أنزل فيها شيء، قال ما أنزل علي فيها شيء يخصها، ما أنزل علي في الحمر شيء يخصها مثل الخيل مثل الغنم مثل الأنعام، ما أنزل شيء يخصها، لكن هذه الآية الفازة الجامعة التي شملت كل شيء، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فليحسن إلى الحديث وأجر وليسيء لا عليه أجر، لا شك في هذا. تفسير الذرة والعاديات. وقال مجاهد الكنود والكفور يركب بعضه بعدا، كذلك الناس يحول بعضهم في بعض كالإحن كعلوان الإحن. وقرأ عبد الله كالصوف يركب بعضه أو كالعهن تركب الطاعة ويجري إلى التكاثر في الأموال والتكاثر في الأولاد، هذا كلام حياته. الإنسان إذا جمع بين الدين والدنيا، بين الدنيا والآخرة، جمع بين المال والولد وجمع بين طاعة الله تعالى وتقدس، هذا هو المؤمن. أما اللي يتكاثر كله لأجل الدنيا لأجل جمع الدنيا الدنيا وتتركه، فهذا لا خير فيه. لا خير في رجل يجمع الدنيا كلها ويترك عمره في الدنيا كلها ويترك المال، هذا الذي جمعه قد يقول المسلمين قد يلعنه وقد يسب وقد يسب. تفسير سورة والعصر. قال يحيى الدهر أقسم به. يقول البخاري تفسير سورة العصر. العصر هو الدهر، العصر هو الدهر يعني والعصر والإنسان ينفق الزهر يعني العصر والدهر الدهر أقدم فيه الإنسان ينفق الزهر. فصير ويل لكل همزة الحطمة اسم النار مثل سقر ولذا. الذي جمع مالا معددا يقول هي الحطمة هي جهنم ما هي جهنم سبع ما جهنم سبع الحطمة جهنم ولظى والنار وسقر وسعير وسبع سبع اسماء جهنم نعم جهنم سبع الحطمة ولظى والسعير والنار والسقر والسقر ولظى وحام ولظى سبع الهاوية الهاوية الهاوية الجحيم. فصير ألم ترى قال مجاهد ألم ترى ألم تعلم أبابي لمتتابعة مجتمعة قال ابن عباس من سجير وهي سمك وكل. كل البخاري تسجيل سورة ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ليس بعدهم ليس بعدهم انظر يا محمد ليس بعدهم الرسول يريد بعد العهد بعد الفيل في سنة واحدة يريد عليه الصلاة والسلام بعد الفيل ويقال أن لا خبر أبرهة توفيئة لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وأبرها سبب مجيء إلى مكة وأنه وضع كعبة في اليمامة هناك وضع كعبة في قصره الملك وهو الملك أبرها الحبشة وضع كعبة وقال الناس حسوا لها الكعبة جاء واحد من قريش أو من كنانة وبال في رسل الكعبة بال وخر رسل الكعبة من فعل هذا؟ قد واحد من قريش جزع أن أتبع الكعبة كذا أنا أروح هذه الكعبة وإن فعل كذا بكعبتي أنا أروح أخذ الكعبة فجي الجيون وجاء باثنى عشر فيل يخدمها واحد يسمى مفروض أبيض من القرافيل يخدمه هي لها فأتى إليهم المواطن المغمض جاء جبريل عليه الصلاة والسلام إلى محمود قال ابرز محمود ابرز محمود فإنك في بلاد المقدسة ابرز محمود فإنك في بلاد المقدسة فبرز تعال عزي فعل فيه يدخل من عجبين بركة الكلة كلها فجاءوا بالعمد يضربونهم على راسه مع عذانه مع ظهره مع كل شيء ما في فائدة يوجهونه غير مكة يقوم يوجهونه مكة يبرز خلاص بعد ذلك أتت على الطيور التي تقول يقال أنها لم تخرج ذلك إلا ذلك الساعة لا قبلها ولا بعدها الأبابيل لم تخرج إلا ذلك الساعة لم تخرج قبله ولا بعده ما أرقت الحجارة نعوذ بالله بالرجلين وبالمنقار ثلاث حجارة تلقيه وكل إنسان تصيبه خلاص سهله فسلب جميع من أتى مع أصلها سلبه إلا قليلا أما هو فبقي المنسوب الطير المنسوب في شغله بقي يمشي حتى وصل إلى صنعاء وانفجع قلبه انفجع قلبه حتى الصدر عن القلب وما سورة الإله من قريش وقال مجاهد الإله أليفوا ذلك فلا يشق عليهم بالشتاء والصيف وآمنوا من كل عدو في حرمهم قال ابن عيينة الإله بنعمتي على قريش. يقول البخاري رحمه الله سورة الإله من قريش يعني أن الله أسلف أبرها وأسلف الحبشة الذي غزوا الصعبة لأجل خلاف قريش لأجل خلاف قريش لأنه يتأتون في الشتاء الشتاء الغير إلى الطائف يكون الشتاء إلى مكة فرحلة إلى الطائف فرحلة إلى مكة هذه الرحلات السنتين الله تعالى وتعدد أراد أن يلقيها له وأسلف أعضاء لأنه جاي يجهد هذه الرحلات يتم لأجل أسلفنا عبرها لأجل إيلاف قريش ورحلتهم في الشتاء والصيف أسلفنا عبرها وآمنوا منها وآمنهم من كل عدو وكفرهم إيش؟ مع أنهم كفار وآمنهم الله وهم كفار توقيع كلمين من الرسول عليه الصلاة والسلام قال ابن عيينة لإيلاف لنعمتي على قريش لإيلاف قريش نعمتي على قريش نعمة الله تعالى وتعالى على قريش لأجل فعلة الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه المبادئ تصير يا رأي عبيدة قال مجاهد يبيع يد ونعكه يقال هو من دعوته من دعوته يدعون يدفعون ساهون لهون والماعون المعروف كله. قال بعد العرب الماعون الماء. وقال إكرمة أعلى الزكاة المفروضة وأدنى عالية المتاع. يقول البخاري باب تفسير سورة الرائد الذي يكذب المسكين وذلك الذي يكذب اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين. نحن يا إخوة بعد العلم يقف على المصلين يعني من الويل للمصلين هذا أكبر حقوقا أكبر منكر بها لأن تدرى أن الويل للمصلين لا بد أن تدفع الآية في الآية لا بد أن الإمام يدفع الآية في الآية. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يرون أنهم معهم. أما تقرأ ويل للمصلين وتسكت فهذا نعم الله كريم لا شك أنه كريم لأن تعدى الويل للمصلين فهذا كريم. وقد سمعت كثير من الأئمة تسكت وهذا كريمة سبحت بعضهم بعضهم ما استطعت نفسهم أن يستطيع نفسه فإنه أجر له إن شاء الله خير. من سمع شخصا من الأئمة أو من القرى يسكت على ويل للمصلين فمعناه أن المصلين لهم الويل. هذه كريمة كريمة ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم راؤون ويمنعون المعروف لازم تدفع الآية في الآية وفي الآخر. قال يدعو يدفع عن حقه يدعو يدفع عن حقه يدعو اليتيم ولا يحط على طعام يدعون يدفعون يدعون يدفعون ساهون لاهون ساهون لاهون والماعون المعروف كله الماعون المعروف كله كل معروف كل من الأعلى والزكاة وأدناه الصدقات التي يسمى معروف يعني حتى الماعون إذا عرضه جارة الإنسان فهي زكاته. معونة كذب جارة أخي قال المطلق فلان أعني صحن ولا أعني كذب ولا أعني كذا تعطيه إياه عارية هذه زكاته زكاته زكاة الماعون عارية. وقال بعد العرب الماعون الماء. قال بعد الماعون قال بعد العرب الماعون الماء الماء الماء الماء يقول بعض العرب الماعون الماء يعني عطاء الماء عطاء الماء مجازا يسمى ماعون مجازا وإلا في المواعين زكاتها تريدها الماعون الماء. تفسير سورة إنا أعطيناك الكوثر. قال ابن عباس ثانيك عدوك قال حدثنا آدم قال حدثنا شيبان قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال أتيت على نار حافته قباب اللؤلؤ المجوف فقلت ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر. قال البخاري رحمه الله قال تفسير سورة الكوثر الكوثر الحوض الموروث النبي عليه الصلاة والسلام يجلس على الكرسي كرسيه اللي يخطب عليه يجلس عليه الصلاة والسلام عند الكوثر هذا فيأتي المؤمنون فيشربون منه أكوابه عدد من السماء وهو أحلى من العسل وأبيض من اللبن وسخيف وواسع جدا واسع جدا كما بين هيلة وصنعاء. الشاهد أنه يجلس عليه عليه الصلاة والسلام ويقبل عليه أمته عليه الصلاة والسلام فيقول هلموا هلموا مرحبا مرحبا هلموا هلموا لكن يأتي الملائكة جهنم فيبلغ عنه كثير من أمته فيقول يا ربي أمتي أمتي ويقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك ولا ما فعلوا بعدك خرجوا من دينك وأشركوا بك وكفروا بالله رب العالمين فيقول كيف تحمل شخصك كيف تحمل شخصك كيف تحمل شخصك فيحرجوا الأخوان أنظروا الرسول عليه الصلاة والسلام يرحب ويلبي ويشد يديه لهم مرحبا مرحبا بهذه الوجوه تفضلوا تفضلوا اشربوا فيأتي ملائكة ياض من جهنم تتخذوه تأخذهما يا رب أمتي أمتي فيقال لا تدري ما أحدث بعد أشركوا بالله وتركوا دينه وابتدعوا بدعا لا تعلم أن فيقال يا أحدثنا من أبيض كل وقتنا عن الحوم إلى جهنم وما أكثر الناس يومنا هذا من غير دين الرسول عليه الصلاة والسلام وابتدع ودخل في اعتراف الشرك وأشرك بالله وكفر بالله وابتدع بدعا أدخلها على الناس إلى آخره. هذا من يصرف يوم القيامة إلا إن تاب، إلا إن تاب قبل الموت والتوبة تجب ما قبلها. وأما إن مات على ما هو عليه صرف الناس عن الدين الصحيح، صرف الناس عن التوحيد، صرف الناس عن الصلاة والزكاة وغيرها، صرف الناس عن طاعة رب العالمين، هذا لا شك أنه يصرف على الرسول عليه السلام. أوله كما سمعتم أبعد ما بين صنعاء إلى الجنة، أبعد بينها عدد إلى الجنة، ومن بين مدائن العدد عمان إلى عدد إلى آخره. وطوابه عدد في السماء أو أكثر يجرب منه كل يكون يوم القيامة، والرسول على الصدق يرحب لهم ويخلدهم ويشربون، وبعض الناس يتلقاه أطفاله في الأبواب ويسكون في أطفاله الذين يشفعهم الله إلى آخره. قال رحمه الله دعنا خالد بن يزيد الكائلي قال أخبرنا إسرائيل نبي سيف نبي عبيدة أن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سألت عن قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، قالت نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم يعطيه عليه ذر مجوف آنيته بعدد النجوم. رواه زكريا وأبو الأحوص مطرف عن أبي إسحاق. خالد قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق قال أنا أبو عبيدة قال أنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سئلت عن الكوثر فقالت هذا الكوثر نهر وأعطيه نبيكم عليه الصلاة والسلام اشربوا منه الكثير ومن شرب منه لا يطمع، من شرب منه لا يطمع أبدا. يزيد عليه عليه الصلاة والسلام وينادي الأمة مرحبا بكم مرحبا بكم، فيتلقونه ويعرفون الرسول عليه الصلاة والسلام ويتعدوا يأخذون من الأبواب ويشربون من ذلك الحوض، ماءه أحلى من العسل وأبيض من اللبن، من شرب لا يطمع. وابه عدد جمسة وبرده من المشرق إلى المحقق عد ما بين المشرق والمغرب تعالي، والرسول جالس مع الجمسة عليه الصلاة والسلام. أسأل الله يجعلنا وإياكم. قال رحمه الله تذنى أبو بن إبراهيم قال تذنى شيء من قال تذنى أبو بش عن سيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال بالكوثر هو الخير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر قلت لسعيد بن جبير إن الناس يزعمون أنه نار في الجنة، قال سعيد النار الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. قال رحمه الله حدثنا يا أبو بن إبراهيم قال حدثنا وشيء قال حدثنا أبو بشر قال سعيد بن جبير رضي الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنه قال بالكوثر هو الخير الذي أعطاه الله. الكوثر هو الخير الذي أعطاه الرسول، يعني من الخير الذي أعطاه الرسول، هذا نهر من الخير الذي أعطاه من الخير الذي الآخرة الذي أعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن خير كثير الكوثر من هذا الخير الذي أعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام لا يشك في أحد. قال أبو بشر قلت لسيد جبير أن الناس يزعمون أنه نهر في الجنة. يقول أبو بشر قلت لسعيد بن جبير رضي الله عنه فإن الناس يزعمون أنه نهر في الجنة، قالوا النهر في الجنة هو من الخير أيضا، النهر الذي في الجنة هو من الخير، نهر الكوثر ليس هو في الجنة إنما برة المعرض معرض الناس على الله تعالى وتقدم، إن يعرض الناس على الله ثم يشربون ثم يتلحقون ظمأ يحدثهم العرب ويحدثون ويتغرقون مدى حين عيد المؤذن من المؤذن أن يشرب فلا يأتيه ضمك إلى آخر. تفسير لي أيها الكافرون يقال لكم دينكم الكفر ولي دين الإسلام ولم يقل ديني، لأن الآية من نور فوزفت اليوم، فمن قال يهدين ويشفين وقال غيره لا أعبد ما تعبدون الآن ولا أجيبكم فيما بقي من عمري ولا أنتم عابدون ما أعبد، هم الذين قال وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. قل البخاري رحمه الله قال تفسير قوله تعالى قل يا أيها الكافرون، قل يا محمد يا أيها الكافرون أنا ما أعبد ما تعبدون، لا أعبد ما تعبدون لأنكم أنتم ما أعبدون تعبدون الكفر، أنتم على الكفر. نعم يكون دينكم واليدين لا عبدوا ما تعبدون ولا أنا عبد ما عبدتم ولا أنتم عبدوا ما عبدتم دينكم واليدين أنا لدين ديني الإسلام وأنتم لكم دينكم الكفر فأنتم بعيدا عني وأنا بعيد عنكم إلا من تاب وآمن ورجع إلى سنة الرسول إلى دين الرسول عليه الصلاة والسلام. قال غيره لا أعبد ما تعبدون الآن ولا أشركم بما قال غيره لا أعبد ما تعبدون الآن ولا أشركم بما تعبدون الآن أنا الآن وفيما بعد في عمري في أمري لا أعبد ما تعبدون حتى في آخر عمري ولا أطيعكم حتى في آخر عمري ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد هم الذين قال الله فيهم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل هم الذين قال الله فيهم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليهم ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين يعني أنهم لا يهتدون لا يهتدون ولا يهتدون فهم باقين على كفر حتى يهتدون نعوذ بالله من ذلك. تفسير إذا جاء نصر الله. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا ابو الاحوص الاعمش عن ابي الضحى المسروق عن عائشه رضي الله عنها انها قالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا بعد ان نزلت عليه اذا جاء نصر الله والفتح الا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا تسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان أواقا. يقول ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي ثلاث إلا قال سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. عندما نزلت هذه الآية حتى أن ابن عباس رضي الله عنه وعائشة وغيرهم وعمر بن الخطاب يرون أنهم في النار لأجله. نزلت هذه الآية الناس دخلوا أفواجا وأنت أتيت الرسالة وانتهيت منها فالحقنا خلاص أنت أتيت الرسالة وبلغت الأمانة فالحقنا يا محمد فهي إنذار إلى أن ربي الحق غفير. الناس دخلوا أفواج دخل الناس لدين الله أفواجا وأنت أتيت الرسالة وانتهيت الأمانة فلا لك الفضل في الأرض فالحقنا يا محمد. إذا جاء نصر الله والفتح نصر الله مدينه وأجل دخل الناس أفواجا وفتحت مكة انتهى كل شيء مهمتك في الأرض انتهت يا محمد الحق بنا. إذا جاء نصر الله وفتح رأيت الناس يدخلون في دين أفواجا يتتابعون على الدخول في الدين يتتابع الناس على الدخول في الدين يدخلون في دين أفواجا إذا تبدأ بحمد ربك واستغفره سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن كنت فعلت إنك لا أحب بما سئل ابن عباس رضي الله عنه أو سئل الناس ابن عباس موجود قال له ما هذه السورة وما تدل عليه فالناس قالوا كذا وقالوا كذا قال عمر ما تقول ابن عباس قال أقول إنها حجاب للرسول أن أكله القرب وكان موسى أدت عليه ودخل الناس الدين أفواجا وأدى ونصح فقال قرب أجله قال ما أرى من تفسيرها إلا مثل ما ترى يا ابن عباس. كان الناس يقولون عمر رضي الله عنه على تفسير ابن عباس وهو غلام صغير مع مشايخ بدر ومع علماء الصحابة فقال أختبركم واختبرهم ما تقولون في ذلك عن الله قال سورة نزلت على الرسول قال لا تقول ابن عباس قال إن أقول إنها أجر الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن يلتح بربه وأن كلما مر من سقام يقول الله نفسه قال ما أرى منها إلا ما أرى كلما قام قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك لأن أجله قرب خلاص صحيح أجل قرب لما نزلت هذه السورة ما تبقى في الدنيا إلا قليل ثم لحق بربها